ولكن الترجمة باب ما فضل ما بين القبر والمنبر. عبد الله بن مسلم طعن لي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مر ذكرهم جميعا إلا عبد الله بن عمر, وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة من سره أن ينظر الله إليه فليقرأ في المصحف. الذي يبدو والله أعلم من هذا يمكن الرواية بالمعنى, الرواية بالمعنى أو المقصود به يعني الشيء المكتوب الذي يعني بعيد الناس, وإلا المصحف الذي هو يعني استقر عليه الأمر والذي جمع عثمان هذا إنما وجد في زمن عثمان, فيمكن أن يكون في رواية بالمعنى أو المقصود منه يعني صحيفة التي فيها قرآن, وهذا هو الموجود في زمن صلى الله عليه وسلم, كان يعني يكتب في صحف أو في يعني ألواح. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث وين هو قال في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس ذكر رجلون لا على كل يعني يبدو والله لما من قبيل الرواية معنا أو أن المقصود يعني الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنه يعني أطلق عليه مصحف, لكن غالبا أنه من قبيل الرواية معنا. قال رحمه الله تعالى باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل. ثم أورد أبو داود باب فيما يستحب من الرفقاء من الجيوش والرفقاء والسرايا يعني في العدد, يعني من حيث العدد. فأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة 4 يعني الصحابة الرفقاء مقصود يعني الصحبة الرفقة, لأن هذا المطابق للترجمة من الرفقاء هو المقصود به الصحابة هنا الذين هم 4 أشخاص. وذكر 4 مع أنه قد مر في الأحاديث أن أن أن أن أقل الجمع في الصغر 3 أقل الجمع في الصغر 3 وأن 3 ركب وأن أنهم يؤمرون واحدا منهم, يعني إذا كانوا 3 يعني فأكثر, إذا كانوا 3 فأكثر يؤمرون واحدا منهم. ولكن هنا ذكر أن خير الرفقة 4 يعني معناه أنه يعني لا يقل عن 4 يعني ما لو كانوا 5 أو 6 يعني لا بأس بذلك, لكن كونه يعني ينقص يعني هذا ما يصف بالخيرية. ولعل ذلك أن 4 يعني إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفرد كل واحد مع الثاني يتحدثان, بخلاف لو كانوا 3 فإنه إذا تناجى 2 دون الثالث يعني يؤلمه ويحصل تعثر, وأما إذا كانوا 4 ما يكون فيه مشكلة, يمكن هذا 2 يتحدثان مع بعض و2 يتحدثان مع بعض, لكن إذا كانوا 3 لازم يتحدثون كلهم مع بعض ولا ينفرد أحدهم عن الآخر ويتناجى 2 دون الثالث, فإن ذلك جاء ما يدل على منعه لأن ذلك يؤلمه ويغضبه. وحصول 4 ما يحصل به هذا الشيء الذي يحصل من 3, حصول 4 ما يحصل به هذا الذي يحصل من 3. ثم أيضا لو أرادوا أن يقتسموا المهمة يعني بحيث يكون بعضهم يعني يتعاون مع بعض وكل يعني يكلم مهمة يكون 2 مع بعض 2 مع بعض بخلاف 3 فإنهم لا تكون القسمة متساوية. نعم. وخير الجيوش وخير السرايا 400 يعني يكون عددهم 400 يعني ما يقل عن 400, مع أن السرية يمكن أن تكون يعني أقل من 400 ولكن يعني خيرها أن تكون 400. ولا أدري يعني وجه يعني هذا اختيار العدد, وقيل لعل ذلك أن أهل بدر كانوا فوق 300 يعني فوق 300 فيكون الكسر يعني يجبر يعني على اعتبار أن هذا العدد الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق 300 ولكنه ما بلغ 400 فيكون يعني مثلا جبر الكسر. على كل إن الله تعالى أعلم بوجه